لله الصلاة والسلام على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومهتدى بهداه إياك والظلم فليس شيء من الظلم ممدوحا وإن قل وما كان الظلم في شريعة من الشرائع حلالا وما كان يوما مباحا ولأجل شناعة الظلم ولأجل اتصاف الله بكل كمال يليق بجلاله سمى ربك نفسه الحكم العدل وتفضل على عباده فكتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا بد للظالم والمظلوم من الوقوف بين يدي الله فيأخذ للمظلوم حقه من ظالمه وإن كان الظلم مثقال ذرة انتبه وما بين الصوت ولا ينبغي للإنسان أن يستهين بظلم العباد فكل ظلم محرم وأشده أن يظلم الإنسان من لا ناصر له إلا الله مثلا أنا آخر هيعمل إيه هيشتكي للناس يشتكي للناس يقول عني يقول عني لا إنسان لا يعني لا يدبر به أحد نعم ليس له عند الناس فضل ولكن قد يكون متصلا بالله اتصالا مباشرا يفوق اتصالك به فما إن يرفع يديه يشكوك إلى الله حتى يأتي التوقيع من الله على طلبه فينفذ فيك أمر إياك سئل أحد الصالحين كم بين السماء والأرض المسافة في قلب دعوة المستجاب طب دعوة المستجاب تاخد قد إيه؟ يقول يا رب تأتي الإجابة أهي دي المسافة بين السماء والأرض إن نبي الله نوح عليه السلام لما قال عنه قومه ما قال وفعلوا به ما فعلوا قال رب إني مغلوب فانتصر مع خلاف يسير بين أهل العلم كلمة فانتصر هل هي من دعاء نوح يعني انتصر لي يا رب ولا جاءت الإجابة انتصر يا نوح وانظر صنيعي به وأيا ما كان الأمر فقد جاء التوقيع وغير الله طبيعة الكون من أجل دعوة نبي صالح نوح عليه السلام ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وكأني بالأرض كله ينبع منها الماء من جميع نواحيها وجهاتها حتى عمت الأرض ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني الجبل هل قمه الجبل تروح بيه ممكن تتجاوز 9 كيلومترات شوف لما الميه تعدي هذا المستوى قال لا عاصم اليوم من امر الله الامر فوق التحمل لانه امر الهي لا يقوم له بشر قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء ماء السماء والارض على امر التنفض سفينه سيدنا نوح كانت مصنوعه على اليابس يعني سيدنا نوح ما انزلش السفينه البحر انما صنعها بامر الله وارتقب امر الله تغيرت نواميس الكون تفجرت الارض بالعيون وفتحت ابواب السماء بالمطر المنهمر ثم مما غير الله به نواميس الكون أنفار التنور بالماء بعلامة الغرق التنور اللي هو الماء يخبز فيه الخبز الفرن الذي هو مصدر النار فيه يخبز خبز الناس وتطلع أطعمتهم ينبع بالماء وفاض الماء حتى حمل الماء السفينة وجرت على ماء الأرض الذي اتصل وارتبط بماء السماء ثم لما نفذ أمر الله جاء الأمر إلى من خيرهما عند الخلق السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيه؟ أتينا طائعين. أتى الأرض إليهما مرة أخرى يا أرض ابلعي ما أكملتش، دعوا مية السماء، مية تجد بعيد ويا سماء أقلعي. وعادت الأرض إلى طبيعتها. نوح إبراهيم عليه السلام لما أشعل أهله وقومه النار ليلقوا فيها انتصارا لآلهتهم، قيل أشعلوها شهر، جمعوا حطب شهر لإشعال النار لحق إبراهيم، ألقوه فيها من بعيد بما يعرف من جميل بغمسوسة فما يشبهها بلغة العصر حتى لا يقترب منها. قال من حرارتها كان الطائر إذا مر بها في السماء وقع مشويا. فلما ألقوه جاء الأمر من الله، غير على مثل مضروب، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. يأتي الأمر يا نار قومي برد، طب من برد يؤذي ألا وسلاما على إبراهيم. جاء في أخبار بني إسرائيل أن النار أكلت قلوب إبراهيم ولم تمسك ليخرج منها سليما معافا، بل النار يأتيها أمر فتنفذ. فإياك، فكل المخلوقات مطوعة لله تبارك وتعالى مطيعة لأمره، فإياك أن تظلم، فلست أهلا لعقاب الله ولا تطيق ذلك. واعلم أن المظلوم وإن كان ضعيفا في نظرك فإنه بالله قوي. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله ممتنع. خذ بالك، إياك أن يضرك انتصار الله أو تأخر نصر تأخر نصر الله للمظلومين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نصر الله للمظلومين وإن تأخر فإنه آت، وإنما يتأخر لحكمة يعلمها الله. ولربما كان في ذلك مزيد بلاء يصبه على الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصالح حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني للمظلوم، أو لأنصرنك، يعني أيتها الدعوة التي صدرت من فم هذا المظلوم الضعيف ولو بعد حين، فقد تنسى ظلامتك وما كان ربك نسيت، وآه لو أخر الله العقوبة إلى يوم القيامة حتى يأخذ للظالم من حتى يأخذ للمظلوم من ظالمه حقه وحسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع في بيت ولا دينار. المفلس ما عندوش، معاه قرش يسوي قرش، ما معهوش ما يسويش. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة كما جاء في حديث آخر بحسناته كأمثال الجبال تأكلها مظالم العباد، يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام الحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، فإن المعامل يوم القيامة وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته كل إنسان بهما الظلم إلى ربه. قال: في حقي كذا، عمل في كذا، خذ خذ حسناته على قدر المظلمة، فإن كانت فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ، أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه، خلاص ما عادش حسناته المتبرعة، خذ من سيئاته وألقى عليه، أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا مسؤول الأذى وأن يجنبنا بمتاهلها، إنه لا يقدر على ذلك إلا هو، وصلى الله وسلم.